بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، تحدثنا في الحديث الماضي عن كلمات اتفق قالون وورش على نقل حركة همزها إلى الساكن قبلها، ثلاث ألفاظ وقعت في أربعة مواضع. ثلاثة ألفاظ هي: الأولى في سورة القصص في قصة موسى عليه الصلاة والسلام عندما قال لله تعالى في شأن أخيه هارون عليه الصلاة والسلام: فأرسله معي ردءا يصدقني. ردءا، فاتفق ورش وقالون على نقل حركة الهمزة من ردءا إلى الدال، أي حركوا الدال بحركة الهمز وحذفوا الهمزة، فقرأ ريدا، فأرسله معي ريدا يصدقني، ريدا يصدقني. وقد تقدم لنا في فصل نقل حركة الهمزة أنه خاص لورش بورش، وأن ورش لا ينقل حركة الهمزة إلا في الكلمتين المنفصلتين، يكون الأول منهما ساكنا، ويكون الأخير منهما من الكلمة الأولى ساكنا، وأول الكلمة الثانية همزة. لكن هنا في قوله تعالى ريدا كان النقل في كلمة واحدة ريدا، ثم دخل معه قالون وهو ليس له النقل، فاتفق قالون وورش على نقل حركة الهمزة من ريدا إلى الدال. وإذا قلنا النقل فمضمونه أن الهمزة محذوفة. وقرأ الباقون من القراء السبعة والعشرة ريدا ريدا ريدا، وذكرنا ما معنى الريد، وذكرنا ما معنى أردأته أي أعنته. فالريدء هو المعين، الريدء هو المعين، يعني الذي يعين الشخص في شيء على شيء ما. وموسى عليه الصلاة والسلام طلب من الله أن يكون هارون معينا له على رسالته وعلى رسالته، حيث كلفه الله تعالى بأن يبلغ الرسالة إلى طاغية مصر الذي ادعى الربوبية والألوهية وهو فرعون. وعلى أي حال، فنافع أي قال وورش قرأ ريدا بدلا من ردءا. الكلمة الثانية وهي آلانا، آلانا، وذكرنا ما معنى آلانا وأن أصل آنا دخلت عليها همزة التعريف فصارت الآن، دخلت عليها همزة الاستفهام فصارت الآن الآن. فنافع فقال وورش اتفقا على نقل حركة الهمزة من الآن إلى اللام، فقرأ بدل من آلان الآن قرأ آلانا آلانا آلانا. ووقعت آلان التي دخلت عليها همزة الاستفهام في موضعين وفي سورة واحدة في سورة يونس عليه الصلاة والسلام. الأولى في قوله تعالى آلان وقد عصيت آلان وقد كنتم به تستعجلون، والثانية آلان وقد عصيت قبل، آلان وقد عصيت قبل، ردا على فرعون حيث تعين له الغراق وظهر له وعاين الغراق، فقال أنه آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فرد الله عليه قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، أي الآن آمنت وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ومن هنا أيها الإخوان استدل على بهذه الآية وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن التوبة يسد بابها عند قرب الأجل، أي عند غرغرة، عند تيقن الموت، عند الغرغرة، فالتوبة يعني يسد بابها ولا تقبل من صاحبها، كما وقع لفرعون أن الله تبارك وتعالى لم يقبل قوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وجاء في الحديث إن الله لا يتوب على أحدكم ما لم يغرغر، إن الله لا يتوب على أحدكم ما لم يغرغر، أي ما لم يغرغر، ويعني يغرغر أي تصير فيه غرغرات الموت. وفي رواية إذا حشرج الصدر، أي صار الصدر فيه صوت، صوت يعني قرب الأجل، فالتوبة هنا تسد. أيضا كما في الحديث تسد التوبة في مكان آخر، وهي إذا طلعت الشمس من مغربها، يعني الشمس تطلع من مغربها، ففي الحديث أن الناس ينتظرون الشمس أن تطلع من المشرق، فإذا بها هي تطلع من المغرب، من جهة المغرب، فإذا طلعت الشمس المغربة وراءها الناس آمن من في الأرض كلهم جميعا، عندما تطلع الشمس من المغرب آمن من في الأرض كلهم جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها ما لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، والحديث في صحيح الإمام مسلم. أيها الإخوة، آلان فاتفق ورش وقالون على نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، أي اللام. الموضع الثالث، الكلمة اللفظة الثالثة، وهي في سورة النجم في قوله تعالى عاد اللولى، عاد اللولى، فنقل اتفق قالون وورش على نقل حركة الهمزة من كلمة ألولى أي الأولى إلى الساكن أي إلى اللام، وحذف الهمزة ألولى، فبدل من أن يقرأ الأولى قرأ ألولى، ألولى يسمى هذا النقل. والنقل قالوا سببه هو أن قبل ألولى التنوين عادا، عادا، عادا، فنافع لما أراد أن يدغم التنوين في اللام نقل حركة الهمز، لأنه لا يمكن أن يكون الإدغام مع الهمزة واللام ساكن، لأن الإدغام لا يكون إدغام ساكن في ساكن، هذا لا يمكن، وإنما يكون إدغام ساكن في متحرك ساكن. قاعدة الإدغام أنه يكون إدغام الحرف الساكن في متحرك، فحرك نافع اللام وأدغم التنوين من عاد أدغم في اللام، فصار اللام مشددا محركا بالضم، أي بضمة الهمزة عاد اللولى، عاد اللولى. في هذا يقول العلامة ابن بري صاحب الرجز رحمه الله قال ونقلوا لنافع منقولا ردا وآلان وعاد اللولا. هذا ما تضمن هذا البيت، وهو أن الناظم أخبرنا أن أهل النقل والرواة عن نافع نقلوا لنافع نقلا منقولا، أي صحيحا منقولا في في في في في ريدا وآلان وعاد اللولا. ثم لما نقل قالون حركة الهمزة إلى اللام قرأ بهمز الواو، بهمز الواو. هذا همز الواو ليس هو الهمز الذي نقلت حركته إلى اللام، لا. فألولا الواو كان حرف مد، ألولا. فقالون همز الواو، معنى همز الواو أي أوقع على الواو همزة ساء وسكن، قرأ عاد اللؤلى، وهي لغة عاد اللؤلى، لؤلى في ألولى، لغة في ألولى أو الأولى. وهذا في هذا يقول ابن بري رحمه الله: وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء. وهمزوا أي رواة عن قالون، وهمزوا الواو لقالون أي في رواية قالون وفي قراءة قالون. لدى نقلهم أي أثناء نقل حركة الهمزة إلى اللام، الواو الذي كان حرف مدين رجع صورة للهمزة الساكنة لدى نقلهم في الوصل أو في الابتداء، سواء وصلوا عاد اللولى أو ابتدأوا ألولى ألؤلى، سواء وقفوا على وصلوا عادا بلولى فقرأ قالون، يعني قالون قرأ عاد اللؤلى، ورش قرأ عاد اللولى عاد اللولى، اتفق على النقل. ولكن قالون انفرد عن ورش بهمز الواو، أي همز الواو أي قرأ بهمزة ساكنة صورتها الواو، يعني مصورة على الواو عاد اللؤلى، سواء ابتدأ قالون ألو ألولى قرأ ألؤلى أو وصل عادا بألولى. فالهمز في حال الابتداء بألولى وفي حالة الوصل وصل عادا بألولى. هذا معنى قال: وهمز الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أي وصل عاد بألولى أو في الابتداء أي أو ابتدأوا ألولى، ابتدأوا ألولى. ثم قال: لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالنقل. ثم استدرك الناظم رحمه الله على كلامه، وأن قال يهمز الواو سواء وصل عاد بألولى أو ابتدأ ألولى، استدرك فقال كأنه قال: ووجه ثالث لقانون، وجه ثاني لقانون، وهو أنه إذا ابتدأ ألولى فلا ينقل فيقرأ الأولى الأولى، إذا ابتدأ الشرط في هذا الوجه هو الابتداء بألولى، يعني وقف على عادا، وعاد ليس محل وقف وإنما يوقف عليه لأجل سبب. وإذا ابتدأ وقف على عاد وابتدأ الأولى فيقرأ الأولى الأولى. هذا معنى قوله: لكن بدأه له بالأصل أولى من ابتدائه بالناقل. لكن بدأه أي قالون ابتداءه بالأصل، لأن الأولى والآخرة والأرض أصلها الآخرة، الأرض الأصل فيها الأولى، فالأصل فيها هكذا. ثم طرأ النقل، النقل هو طاري، والأصل في الكلمات هذه وهو سكون اللام، سكون لام المعرفة، لأن الأصل في لام المعرفة أن يكون ساكنا، بحال القمر وغير ذلك، الليل إلى غير ذلك، الليل إلى غير ذلك، فالأصل في لام المعرفة أن يكون ساكنا. لكنه تحرك بحركة الهمزة، وهذا هذا التحرك هو عارض، والأصل فيه كيبقى أن اللام ساكن، لكن في رواية قالون وورش يعني فيما يخص ألولا وآلانا. وأما ورش فنقل كل همزة إلى اللام الساكن، نقل إليه الأرض، ألا خراء، ألا زفاء، إلى غير ذلك. قال لكن بدأه له بالأصل، أي قالون، الضمير في بدأه يعود على قالون دون ورش. لكن بدأه له بالأصل أولى، أولى أي مقدم. إذا ابتدأ القارئ ألولا فيقرأ لقالون الأولى هو أولى، الأولى، وحينئذ لا نقل، وحينئذ لا همزة على الواو، الأولى لا همزة على الواو ولا نقل، فيرجع بالكلمة إلى أصلها، هذا أولى. يبقى الوجه الثاني وهو ألؤلى، ألؤلى حتى هو وجه، يعني الوجه الذي ذكره في قوله وهمز الواو. إذن لقالون يهمز الواو، إذا ابتدأ ألولا يهمز الواو همزة ساكنة ألؤلى، هذا وجه. والوجه الثاني الأولى، كلها روايات صحيحة عن قالون، مأخوذة نقلها رواة كثيرون، واشتهرت في بلاد المسلمين وذاعت، وأخذ بها العلماء وأخذها الأصاغر عن الأكابر جيلا بعد جيل، إلى أن وصل إلينا هذه الأوجه التي ما زلنا الآن والحمد لله نقرأ بها ونحافظ عليها، حفاظا على كلام الله تبارك وتعالى، حفاظا على كلام الله تبارك وتعالى. ويقيد الله تعالى لهذا القرآن في كل جيل ناس يحملون هذا القرآن، وتكون صدورهم أوعية لكلام الله تبارك وتعالى ولقراءاته ولأوجه الروايات التي نزل بها القرآن الكريم. فالحمد لله على هذه النعمة، وهي معجزة خالدة من معجزات القرآن الكريم، وأنه لا يخلو عصر من العصور في حمل القراءات وأوجه القراءات وأوجه الروايات والأحرف السبعة التي نزل بها جبريل عليه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها وأقرأ بها الصحابة رضوان الله عليهم. فلا زال في الأمة يعني من يحمل هذا العلم جيلا بعد جيل، ولا زال الخلف يحمل عن السلف هذه الأوجه التي نزل بها القرآن الكريم، إلا أنه قد يعني قد يقل يقل هذا الجيل في عصر من العصور ويكثر في عصر آخر وهكذا، ولكنه لا يخلو والحمد لله، أي لا يخلو عصر من العصور في حمل هذه الأوجه وهذه الروايات التي نزل بها القرآن الكريم. قد يكون العصر قليلا فيه من يحمل، ولكن لا ينقطع والحمد لله، يعني هذه القراءات لا تنقطع إلا أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وهذا من معجزات هذا القرآن العظيم الذي تكلف الله تعالى وتضمن بحفظه في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالسعيد السعيد من وفقه الله تعالى أن يكون مع هذه الكوكبة، مع هذه الأقمار، مع هذه النجوم التي تحمل هذا العلم، ويرثه أولا هذا العلم ويورثه للناس، يرثه هو عن شيوخه وعن علمائه، ثم هو يورثه لمن يأتي يعني بعده، وهكذا تبقى هذه السلسلة، سلسلة هذه الشريعة قائمة وأهلها قائمون على الحق، كما في حديث الذي في صحيح الإمام مسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق أي منصورة بالحق، لا يضرهم من خذلهم أي تخلى عنهم ولا من خالفهم ونوأ لهم العداوة، لا يضرهم من خذلهم أي تخلى عنهم وعن نصرتهم لا يضرهم، وكذلك من خدعهم أو خالفهم أو يعني حاربهم كذلك لا يضرهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة وهم على ذلك، أي وهم على هذا الأمر ثابتين عليه متمسكين به، منه القرآن، منه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها الشريعة، يعني منها الحق الذي جعله الله تعالى في هذا الدين إلى أن تقوم الساعة. فالسعيد من وفقه الله تبارك وتعالى وجعله من أوعية هذا الشرع ومن أوعية هذا القرآن الكريم، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين. ثم قال: والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. هذا آخر بيت من باب الهمز، آخر بيت من باب الهمز. وقد أطال الناظم الكلام عليه، وكذلك جميع العلماء، جميع العلماء الذين يعني ألفوا في هذا العلم أطالوا في هذا في باب الهمز، وكذلك نحن اختصرنا منه ما تيسر، وإلا فكلام الكلام على الهمز يطول. وهذا الكلام الذي مضى في عدة دروس وعدة أحاديث وعدة حلقات هو على رواية ورش وقالون فقط، وليس كل رواية ورش وكل رواية قالون، لا، هي رواية قالون من طريق أبي نشيط المروزي فقط، وكذلك من رواية أبي يعقوب الأزرق عن ورش فقط. وأننا لا نتكلم عن جميع الأوجوه، لا، فقد فاتتنا أوجوه كثيرة، وإنما ذكرنا ما هو المشهور وما هو المعمول به فقط، وقد نشير أحيانا إلى غير المشهور، ولكننا لا ندعي أننا أحطنا بالموضوع، بموضوع الهمز، من رواية ورش وقالون. أولا أننا تحدثنا وكنا يعني متمسكين شيئا ما بما أتى به الناظم رحمه الله في نظمه فقط، فتقيدنا ما أمكن بما أتى به الناظم في نظمه هذا على باب الهمز فقط. وهو كلام مختصر جدا، وإن كنا يعني عملنا فيه أحاديث ودروس يعني متعددة، ولكن مع ذلك يبقى الاختصار هو الذي كان هدفنا. إذن لو تكلمنا عن عن عن عن الهمز مثلا في رواية ورش من طرقه إما الثلاث وإما هذا، أو تكلمنا عن الهمز في رواية قالوا من طرقه الثلاث لطال بنا الكلام. لو ذهبنا إلى أن نتكلم عن الهمز في قراءة السبعة القراء لطال بنا الكلام أكثر، وهكذا كلما زدنا راويا أو قارئا إلا ويطول الكلام بنا على الهمز. إذن هذا الكلام الذي مضى والذي سمعنا واستفدنا منه هو خاص برواية ورش من طريق واحد، رواية ورش من طريق واحد، وكذلك من رواية قالون من طريق واحد أيضا فقط. إذن فالهمز يطول فيه الكلام، وعلمه غزير، والعلماء يعني عندما يعني يقصدون في الكلام أو التأليف في هذا الباب، باب الهمز، يستعدون له، ثم يدعون التقصير وأنهم ليسوا من أهل هذا الشأن، ولكنهم أرادوا أن يعني يتكلموا فيه ما يستطيعون. وهكذا يعني الخوض في هذا الباب، باب الهمز، يعني الخوض فيه صعب ومتعدد ومتنوع، وأوجهه في اللغة وفي القراءات وفي الرواية كثيرة، لكن الحمد لله قد أتينا به ما فيه الكفاية، فإن أصبنا فمن الله سبحانه وتعالى توفيقه وإعانته، وإن كنا أخطأنا في بعض يعني الكلام في على الهمز فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وسهونا ونسياننا، والبصر معرض للنسيان وللخطأ، وليس يعني أي أحد من الناس كلامه معصوما إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما كان الإمام مالك رحمه الله يقول: كل كلام الناس منه ما يؤخذ ومنه ما يرد إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. كان مالك رحمه الإمام مالك رحمه الله يكرر هذا الكلام، يقول: كل كلام الناس منه ما يؤخذ ومنه ما يرد. كل كلام الناس منه ما يؤخذ ومنه ما يرد إلا كلام صاحب هذا القبر، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه شيء يرد. لماذا؟ لأنه وحي من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من رأيه، خصوصا في تبليغ الرسالة أو في خصوص ما هو مرتبط بالشرع بالدين، لا يتكلم من رأيه، كان لا يتكلم إلا بوحي، بوحي من الله. ولهذا الله قال في سورة النجم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينطق عن الهوى، أي عن الرأي، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق محمد صلى الله عليه وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكل كلام مرتبط بالشريعة هو ليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما هو وحي من الله. فالقرآن وحي، والسنة الصحيحة وحي لا شك فيها. لا ينبغي لكل مسلم أن يعتقد هذا، أن القرآن كلام الله لفظه وحروفه، وأن الحديث الصحيح أيضا وحي من الله، وحي أوحاه الله للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم من الله تبارك وتعالى. هذا هو الفرق بين الحديث وبين القرآن، لكن كلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في حديثه، لأنه معصوم من الله تبارك وتعالى، معصوم من الله أنه لا يخطئ فيما يبلغه للناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن فهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا خطأ يحوم حوله، ولكن كلام الناس جميعا، علماؤهم، طلبتهم إلى غير ذلك، كل كلام فيه ما يؤخذ وفيه ما يرد، فيه الصواب وقد يكون فيه الخطأ. الخطأ محتمل، والنسيان محتمل، والسهو محتمل. قال الناظم رحمه الله، قال: والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيفا فحقق علته. قال: والهمز بعد نقلهم حركته، أي بعد ما تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، قال يحذف، أي الهمز يحذف، لا يظهر، يحذف من الكلام. فكل همزة نقلت حركتها إلى الساكن قبلها تحذف. قال تحذف تخفيفا، يحذف تخفيفا، يحذف تخفيفا، أي لأجل التخفيف. لأن عندما تنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها تبقى الهمزة ساكنة، وأصعب حرف أثناء إسكانه هو الهمز. كل الحروف إذا أسكنت تصير خفيفة، لأن أخف، يعني السكون أخف من الفتحة ومن الضمة ومن الكسرة، السكون هو أخف. فالحرف إذا أسكنته خففته، لكن الهمز إذا أسكنته صار أثقل، الهمز الساكن صار أثقل. هذا حرف يخالف جميع الحروف، السكون للتخفيف، لكن سكون الهمز يزيده ثقالا، هو ولها، تلها كذلك. الهاء إذا أسكنت الهاء أثقلته. فالهاء المتحرك بأي حركة، سواء بحركة الفتحة أو بحركة الضمة أو بحركة الكسرة، فهو أخف من إذا أسكنت الهاء، أسكنت الهاء. ولهذا الهاء الساكن يعني قليل من الناس من ينطق به نطقا صحيحا، قليل من الناس، إلا إذا تمرن الإنسان على التجويد وعلى أحكام القراءة وأحكام يعني ومجالسة الشيوخ، وإلا فقليل من الناس من ينطق بالهاء الساكن، قليلا يعني لا يحسنه كثير من الناس، لأنه حرف خافي ثم هو بعيد المخرج. فإذا أسكن وهو يعني خفي، فإذا أسكن صار أخفى. هو خفي أصله هو أنه خفي، فإذا أسكن أي أوقعت عليه السكون صار الخفاء فيه أكثر، هو والهمز. فقال لأجل هذا لما نقلت حركة الهمزة إلى الساكن قبلها صارت الهمزة لا حركة لها. قال بعض العلماء صارت ساكنة، فلما صارت ساكنة صارت أصعب، فلما صارت أصعب حذفت تخفيفا. قال فحقق علته، أي حقق هذه العلة، لأن فيها كلام يعني السبب في حذف الهمزة بعد نقل حركتها فيها كلام، لكن الكلام يعني هو الأولى هو هذا، وأنه حذف الهمزة للتخفيف فقط. ولهذا الناظم أكد هذا الرأي، قال فحقق علته، وهو الراجع عند النحاة، وأن الهمزة ما حذف، الهمز المنقول حركته إلى الساكن قبله علة في تحذفه طلبا للتخفيف، طلبا للتخفيف. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.